المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والتسعون والمئة. الحديث السادس. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي عبيد مولى بن أزهر: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهما، إلى آخره، فيه تحريم صيام العيدين، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا نفل. وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال: يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الخلق أضياف الله تعالى، فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح، ولتكميل الواجب وهو رمضان. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي الضحايا والهدايا، وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهما. والصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، فيجب كصوم رمضان، ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهما الصيام، ويحرم كصيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حاله، فإنه يجوز صيامها، وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يبق غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع، وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدان فتقدم، لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين، وهما: إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس فهذا ليس مباحا، بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة: إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر، وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر.